وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فيسرني في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء الموافق للسادس والعشرين من شهر ربيع الأول في السنة الثامنة بعد الأربعمائة والألف من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن ألتقي بإخوان لي في هذه الكلية، شاكرا للإخوة الذين سنحت لي الفرصة أن ألتقي بكم بدعوتهم. وإنني أرى أن اللقاء بين الإخوة كما أنه يوجب الإلفة والمودة والنظر في المشاكل التي تحصل للآخرين، فإن فيه فائدة عظيمة بالنسبة للدعوة إلى الله عز وجل، إذ أن من أهم نجاح الدعوة أن تكون الإلفة بين كل من الداعي والمدعو حتى يحصل القبول والتقبل والتسليم لما يقال مقرونا بأدلته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى علينا جميعا أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي مقام الرسل الذين جعلهم الله تعالى واسطة بينه وبين خلقه في إبلاغ شريعته وبيان حقوقه على العباد وبيان حقوق العباد بعضهم على بعض. الدعوة إلى الله عز وجل لا بد لها من شروط وآداب، أساسها قوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلا بد للداعية إلى الله عز وجل أن يكون على بصيرة، على بصيرة فيما يدعو إليه، وعلى بصيرة في حال من يدعوهم، على بصيرة فيما يدعو إليه. إذن لا بد من أن يكون عالما بشريعة الله، فإن لم يكن عالما بشريعة الله فأنى له الدعوة إلى الله، وكيف يدعو إلى أمر لا يعرفه بل يكون جاهلا فيه. ولهذا نجد بعض من يتصدى للدعوة إلى الله على جهل، نجد أنه يفسد أكثر مما يصلح، لأنه يقول الباطل وهو لا يدري، أو يدعو إلى ما يظنه حقا وليس بحق، أو يوقف في مكان دعوته بسؤال بسيط يورد عليه، يكون هذا السؤال قدحا في الإسلام وهو لا يدري، فحينئذ تكون النتيجة عكسية. ولهذا لا بد أن يتسلح الداعي بسلاح العلم حتى يكون على بصيرة فيما يدعو إليه، فيتعلم أولا ثم يدعو ثانيا. لا بد أن يكون على بصيرة بحال من يدعوه حتى يعرف كيف يوجه الدعوة وكيف يخاطب المدعو، لأن لكل مقام مقالا. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، أخبره على عن حالهم ليكون بصيرا بذلك حتى يعرف كيف يوجه الدعوة. ولا بد أيضا أن يكون بصيرا بما عليه المدعو من أفكار وآراء حتى يعرف كيف يفند هذه الأفكار والآراء، لأنك إذا لم تعلم بحال من تدعو وما هو عليه من عقيدة أو فكر أو عمل فإنك لا تستطيع أن تفند ما كان عليه من الضلال. والدعوة كما نعلم جميعا تحتاج إلى أمرين: إلى بيان الحق فيما تدعو إليه، وإلى بيان الباطل فيما تحذر منه. إذ أن الإنسان يكتنفه أمران: يكتنفه رغبة ورهبة، فلا بد أن يبين أو أن يكون فلا بد أن يكون الإنسان عارفا بهذا وبهذا حتى يتمكن من الأخذ والعطاء والجواب والاستجواب، وإلا كانت دعوته ناقصة. هذا ركن من أركان الداعية، وهو أن يكون على بصيرة من الأمر. الأمر الثاني أن يكون الداعي حكيما، حكيما ينزل الأشياء منازلها بحيث يستعمل مع كل مدعو ما يليق به من سياق الأدلة والبراهين، ومن إقناع بأقوى وسيلة مقنعة، فيسلك الطريق الأبين الأوضح دون الطرق الملتوية القابلة للمجادلة، لأن هذه هي طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام. وانظر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، ذلك الملك الطاغية الذي آتاه الله الملك، وتأمل قوله أن آتاه الله الملك، ولم يقل أن آتاه الله ملكا، لأن ملكه كان طويلا وكان شاملا بعض الشيء وكان سلطانه قويا، فتمام الملك قد حصل لهذا الرجل الطاغية الذي أنكر وجود الله عز وجل وحاج إبراهيم في ربه. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام موضحا ومبينا ومبرهنا على وجود الله، قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. فمن الذي يوجد إلا الله؟ ومن الذي يعدم إلا الله عز وجل؟ وهذا أمر محسوس مشاهد ملموس. تضع الجنين فيكون طفلا ثم ينمو حتى يكون رجلا ثم الهرم ثم الموت، يخلق من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال هذا الرجل الطاغية: أنا أحيي وأميت. قال ذلك إما ادعاء لأمر يريد أن يلبس به، وإما إنكارا، يعني إما أنه يقول أنا الذي أحيي وأميت وليس الله، أو يقول أنا أحيي وأميت كما يحيي الله ويميت، فيؤتى إلي بالرجلين يستحقان القتل فأقتل هذا وأدع هذا فقتلي لهذا إماتة وإبقائي لهذا إحياء. وهذا تلبيس، وإلا في الواقع أنه ليس الأمر كذلك. قال كثير من المفسرين إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أراد أن يقطع الجدال في هذا المثال، وانتقل إلى أمر أوضح وأشد إسكاتا لهذا الطاغية وأقوى إقناعا. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فكأنه عدل عن المثال الذي لبس فيه هذا الطاغية إلى أمر لا يمكنه أن يلبس فيه. ولهذا قال الله تعالى: فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فإذا كنت تدعو أحدا إلى الله عز وجل وجادلك في أمر يمكن أن يكون فيه تلبيس على من سمع، فإن من الممكن أن تنقله إلى أمر لا يمكنه أن يكابر أو يجادل فيه. وهذا من أساليب المناظرة المعروفة. وهكذا أيضا ينبغي للداعية أن يستعمل الحكمة في مخاطبة من يدعوه بالنسبة إلى الشدة وإلى اللين، لأن لكل مقام مقالا. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي آتاه الله الحكمة، والذي بعثه يزكي المؤمنين ويعلمهم الكتاب والحكمة، كان يستعمل في دعوته هذا وهذا. ففي مقام اللين يستعمل اللين عليه الصلاة والسلام والرفق. وأنا ضارب مثلين في ذلك. المثل الأول في الأعرابي، أعرابي دخل المسجد فاتجه إلى ناحية منه فجلس يبول، فزجره الناس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم وقال: لا تزلموه، أي لا تقطعوا عليه بوله، دعوه. فلما فرغ الأعرابي من بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراق عليه ذنوب من ماء، والذنوب الدلو. وبإراقة الذنوب على مكان البول تزول مفسدة البول، لأن المكان يطهر. أما الأعرابي فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، وإنما هي لذكر الله وتكفيره وقراءة القرآن والصلاة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فحصلت المصلحة بدون أي مفسدة. وهذه المعاملة تعتبرونها لينا أو عنفا؟ نعتبرها لينا. ولهذا ذكر بعض المؤرخين أن هذا الأعرابي قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، لأن محمدا عليه الصلاة والسلام قابله باللين والرق. والصحابة رضي الله عنهم أخذتهم الغيرة والغضب لله، فجعلوا يزجرونه ويصفون به. المثال الثاني: معاوية بن الحكم رضي الله عنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فعطس رجل من القوم فقال: الحمد لله. فقال معاوية وهو يصلي: يرحمك الله. كلمة يرحمك الله خطاب للآدمي ولا لا؟ خطاب، كلام آدمي. فرماه الناس بأبصارهم، يعني جعلوا ينظرون إليه، فقال: واثك لأمياه، تكلم كلمة أخرى، فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه فسكت. فلما انصرف من الصلاة دعاه النبي عليه الصلاة والسلام، قال معاوية: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا نهرني، وإنما قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا معاملة باللين، لأن الرجلين الأعرابي الأول الذي جاء فبال في طائفة المسجد ومعاوية كانا جاهلين في الحكم، فلم يعنفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما علمهما بهذا الرفق واللين وبيان الحكم والتعليل. لكن هناك حادثة أخرى فيها شيء من الشدة، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لابسا خاتم ذهب، فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم من يده وطرحه، ألقاه في الأرض، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيلقيها في يده، أو قال يضعها في يده. فلما انصرف قال الناس للرجل: خذ خاتمك انتفع به. قال: والله لا أخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. فتجدون الفرق بين هذا وبين المثالين قبله، وذلك لأن المقام ثاني يقتضي أن يكون الأسلوب بهذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، لأن لكل مقام مقالا. ولكن لو قال قائل: أنا أعرف الآن من هذه الأمثلة الثلاثة أن الحكمة استعمال اللين فيما يقتضي ذلك، واستعمال الشدة، أو بعبارة أسهل، واستعمال غير اللين فيما لا يقتضي اللين. ولكن إذا كان الأمر مترددا، هل الحكمة اللين أو الشدة؟ فأيهما نرجح؟ ها؟ نرجح اللين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق، وإن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف. ولما مر يهودي بالنبي عليه الصلاة والسلام وعنده عائشة رضي الله عنها، قال: السلام عليك يا محمد. واليهود أهل غدر وخيانة والتواء في القول وفي الفعل. قال: السلام عليك يا رسول يا محمد. السام بمعنى الموت، بمعنى الموت، يدعي بالموت على محمد صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة رضي الله عنها: عليك السام واللعنة. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام نهاها عن ذلك، وقال: إن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف. إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم. وعليكم، إن كانوا قالوا السلام عليكم فأنت تقول: وعليكم إيش؟ السلام. إن كانوا قالوا السلام وعليكم، يعني عليكم السلام. ومن هنا أخذ ابن القيم رحمه الله أنه إذا صرح الكتابي باللام قال: السلام عليكم، قل: عليكم السلام، لأن قوله عليه الصلاة والسلام قولوا وعليكم يشمل ما إذا قالوا السلام عليكم. فإذا قالوا السلام عليكم نرد عليهم بأن عليهم السلام، فإذا صرحوا لنا بذلك فلنصرح لهم بذلك، لأن الله عز وجل يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، هذا الأكمل، أو ردوها، هذا أدنى الواجب، إن الله كان على كل شيء حسيبا. المهم أن الحكمة في الدعوة إلى الله أمر مهم جدا. وكم من إنسان يمكن أنه يحب أن يهتدي فيقابل برجل غيور غضوب لله لكن ليس عنده حكمة، فيقابله بالعنف والشدة فينفر ذلك من الحق بناء على سمع على ما سمع من هذا الداعية، وحينئذ ينتكس المقصود. فالحكمة كما قال الله تعالى فيها: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وأنا بدعوتي إلى الحكمة لا أريد أن نضيع الفرصة ونتهاون بالأمر، لأن الحكمة إذا لم تكن مقرونة بالحزم فسد الأمر وضاعت المصالح، بل لابد أن يكون حازما غير ساكت على ما ينبغي أن لا يسكت عليه، لكن يستعمل الحكمة في الوقت المناسب، ولا يضيع الفرصة لكن يستعمل الحكمة في الوقت المناسب والطريق المناسبة. كما أن من أهم آداب الداعية إلى الله عز وجل ومن أهم نجاحه أن يكون متصفا بما يدعو إليه من الأخلاق والآداب، سواء كانت هذه الأخلاق مع الله عز وجل أو مع عباد الله، لأن حسن الخلق ليس كما يفهمه كثير من الناس هو موضوع المعاملة مع الخلق، بل موضوع المعاملة مع الخالق والمعاملة مع الخلق. كيف حسن الخلق مع الخالق؟ أن أتلقى أوامره بقبول وانشراح صدر وإذعان ورضا بها وأطبقها كما أراد الله مني، كذلك أقابل نواهيه بمرونة وتسليم وابتعاد عنها وإن كانت نفسي تدعو إلى فعلها، فإن هذا من حسن الخلق مع الله عز وجل. قال الله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فانشراح الصدر للإسلام لأوامره فعلا ونواهيه تركا لا شك أنه من حسن الخلق مع الله. أما حسن الخلق مع الناس فأمره ظاهر معلوم يجمعه قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل. خذ العفو يعني خذ ما عفى من معاملة الناس معك، لا تكلف الناس ما تريده فيما لا يريدونه، لأن ذلك أمر دونه خلط القتاد، أمر مستحيل، لكن خذ ما عفى من أخلاق الناس ومعاملتهم لك واعف عما صعب ولم يكن بالأمر السهل، وأمر بالعرف بالنسبة لمحاولة إصلاحك الخلق. العرف أي ما عرف الشارع حسنه وأمر به، وكذلك ما عرف الناس حسنه وارتاحوا إليه، لأن العرف هنا يشمل العرف الشرعي والعرف العادي المتعارف بين الناس، بشرط أن لا يكون العرف المتعارف بين الناس منافيا للعرف الشرعي، فإن كان منافيا له وجب رد الناس إلى الشرع لأن هذا هو طريق المرسلين وأتباعهم. وأعرض عن الجاهلين، والمراد بالجاهلين هنا إما فاقد العلم الذين لا يعلمون قدر بني آدم ولا يقدرون الناس قدرهم، وإما السفيه، لأن الجهل يراد به هذا وهذا. قال الله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. والجهالة هنا السفة، وهي مجانبة الحكمة. وأما الجهل وهو فقد العلم، فقد قال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. الجاهل يعني الذي لا يعرف عن أحوالهم شيئا. الحاصل أن قوله تعالى: وأعرض عن الجاهلين، يشمل الجاهل علما والجاهل تصرفا. الجاهل علما الذي لا، وافعل ما تكون به السلامة، كما قال الله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فهذا أيضا من آداب الداعية، أن يكون هو نفسه قائما بما ينبغي أن يكون عليه الداعية من الصبر والتحمل والرضا حتى ينفع الله بدعوته. هذا، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن علم وانتفع. إنه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السؤال يقول: هناك شخص احتاج إلى مبلغ من المال، فذهب إلى شخص آخر وقال له: اشتري سيارة ودينها. فاشترى على حسابه سيارة في مبلغ 20,000 ريال، وباع عليه بمبلغ 25,000 ريال في السنة القادمة. هل هذا يدخل في الربا؟ جزاكم الله خيرا. الربا هو الزيادة، وقد قسمه أهل العلم بناء على ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربا نسيئة وربا فرض. والنقود التي بين أيدي الناس الآن هي عوض عن النقود من الذهب والفضة المعروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والبدل له حكم المبدل، هذا إن صح أن نقول إن النقود الموجودة الآن بدل عن النقود السابقة، لأنه من الجائز أن نقول إن هذه النقود أصل، إذ أن ما جعل ثمنا للأشياء متداولا بين الناس مقصودا فهو نقد، سواء كان من الذهب أو الفضة أو المعدن أو النحاس أو الرصاص، بل أو من الجلود أو من الورق. لهذا قد يقول قائل: إن هذه الأوراق النقدية هي برأسها نقود وليست بدلا عن نقود، حتى لا يعارض المعارض في جعل البدل له حكم المبدل. فإذا تبين أن هذه الأوراق التي جعلت عملة إما نقود بذاتها أو بدل عن نقود، وجب أن يثبت لها ما ثبت للنقود، فيجري فيها الربا، ربا النسيئة، بمعنى أنه لا يجوز أن أعطيك 10 إلى 11 إلى سنة أو 6 أشهر أو أقل أو أكثر. وأظن أن لو أن أحدا سألنا وقال: ما تقولون في رجل أعطاني 20,000 اليوم على أن أعطيه 25,000 بعد سنة؟ أظن أن الجواب منا جميعا بأن هذا ربا. فإذا تحيل الإنسان على هذا الربا بأي طريق، فإن الحيلة لا تقلب الحرام مباحا، بل لا تزيد الحرام إلا تحريما، لأن من فعل الحرام على أنه حرام فعله وهو خجلان من ربه، عارف أنه عاص لله، يلتمس التوبة في كل وقت. لكن من فعل الحرام على وجه الحيلة التي يعتقد أنها تحلل الحرام فسيبقى على ما هو عليه ولن يتوب عما فعل. والحيل لا تحل المحرم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. ومن المعلوم أنني لو أتيت إلى هذا الرجل وقلت: أريد من فضلك أن تقرضني قيمة هذه السيارة 20,000 على أن أعطيك إياها بعد سنة 25، لكان هذا الجواب عندكم. قلت: أقرضني قيمتها 20,000 على أن أسلمها لك بعد سنة 25,000، لكان هذا ربا، ما في إشكال. إذا قلت لك: اشتريها لي ثم زدني في الثمن إلى سنة، فهذا هو نفس الشيء، إلا أنه بدل ما أن نرتكب الشيء واضحا ارتكبناه الآن بحيلة، لأن هذا الرجل ما اشتراها لنفسه ولكنه اشتراها لي وبأمري. ولهذا يقول: ماذا تريد من أنواع السيارات حتى أشتريها لك من المعرض وأقلبها عليك؟ وإذا تبين أن هذا حيلة فإن المؤمن لا يرضى لنفسه أن يتحيل على محارم الله، لما في ذلك من الاستخفاف بالله عز وجل وبأوامره والتشبه باليهود، وهو لم يزد الطين إلا بالله. وعلى هذا فقد تبين الجواب ولله الحمد بأن هذه العملية محرمة. أما لو كانت السيارات عند شخص قد اشتراها من قبل ليتجر بها نقدا أو مؤجلة، فإن هذا لا بأس به، يعني لا حرج أن آتي إلى صاحب السيارات وأقول: هذه السيارة أن تبيعها الآن 20,000 وأريد أن أشتريها منك 25 إلى سنة، فهذا لا بأس به. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا كان المشتري يريد السلعة بعينها إلى أجل وزادت الثمن فإن ذلك حلال بإجماع المسلمين. ولا فرق بين أن أعين الثمن من أول الأمر فأقول 25 إلى سنة، أو يقول: تريدها 20 نقدا أو 25 إلى سنة، فيأخذها المشتري بأحد الثمنين، فهذا أيضا لا بأس به ولا حرج. وليس هذا من باب البيعتين في بيعة، وإنما البيعتان في بيعة هي مسألة العينة، كما حقق ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكما هو ظاهر الحديث إن لم يكن صريحا الذي رواه أبو داود، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. فإنك إذا طبقت هذا الحديث وجدته ينطبق تماما على مسألة العينة، وهي أن يبيع الرجل الشيء بثمن مؤجل ثم يشتريه بأقل منه نقدا، فإنه باع بيعتين في بيعة واحدة، فالمبيع واحد والعقد اثنان، وهو إما أن يأخذ بالأوكس بالأقل، فإن أخذ بالأكثر فقد وقع في الربا. السؤال الثاني: متى تحل للشاب استعمال العادة السرية ولكم جديد؟ أولا، هذه العادة السرية وهي معروفة لدى الجميع هي عادة سرية سيئة، لأن القرآن يدل على تحريمها، وكلام الأطباء فيها أيضا يدل على أنه يجب اجتنابها لما فيها من الضرر البدني، فأما دلالة القرآن على تحريمها بل والسنة أيضا، فقد قال الله تعالى: والذين من فروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وفاعل العادة السرية مبتغ وراء ذلك، فإنه تمتع بمن ليس بزوجة ولا ملك يمين. وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصوم، ولو كانت هذه العادة جائزة لكان مقتضى الشريعة الإسلامية أن يتوجه الإرشاد إليها، وذلك لأنها أيسر من الصوم بلا شك، وفيها شيء من المتعة بخلاف الصوم. فلو كانت جائزة لأرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يرشد إليها مع دعاء الحاجة إليها علم أنها ليست بجائزة. نعم، ذكر بعض العلماء أنه لو تحقق الضرر أو غلب على الظن الضرر بعدم استعمالها فإنه لا بأس إزالة للضرر، وكذلك لو كان الإنسان يخشى على نفسه الزنا أو الفاحشة ولا يستطيع أن يتغلب على نفسه لقوة الشهوة عنده، ففي هذه الحال يجوز له أن يستعملها لدعاء الضرورة إليها، وهي وإن كانت محرمة لكن نرتكب أخف المحرمين لاجتناب أشدهما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما الحكم إذا حلف شخص بالله العظيم على كلام كذب أنه صدق ويعلم أنه كلام كذب من غير إضرار بأي حد، ماذا يجب عليه من كفارة وجزاكم الله خيرا؟ نعم. أما الحكم فهو حرام، يحرم على الإنسان أن يحلف بالله على شيء كاذبا، ولكن هل هو اليمين الغموس أم لا؟ يرى بعض العلماء أنه هو اليمين الغموس الذي تعتبر من كبائر الذنوب لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، ويرى آخرون أن اليمين الغموس هي التي يقتطع بها مال امرئ مسلم. على كل، العلماء متفقون على أنها حرام، فلا يحل لأحد أن يكذب على شيء ماض وهو أن يحلف على شيء ماض وهو كاذب. أما كفارة فلا يلزمه كفارة وإن كان كاذبا، وذلك لأن الكفارة إنما تجب في الحلف على أمر مستقبل، أما الأمر الماضي فليس فيه كفارة، ليس فيه إلا أن يكون الإنسان آثما أو سالما، فإن كان صادقا فهو سالم من الإثم، وإن كان كاذبا فهو آثم، وإن كان حلف على ما يغلب على ظنه فهو سالم من الإثم أيضا. لو قال: والله لقد كان كذا بناء على غلب في ظنه ثم تبين أنه لم يكن، فليس عليه إثم وليس عليه كفارة، حتى وإن كان في أمر مستقبل ما دام حلف على ظنه. أما إذا حلف على أمر مستقبل لا يفعلن كذا أو لا يفعلن كذا ثم خالف فعليه كفارة. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أعطى الشرع للتاجر الحق في إضافة ما يشاء من ربح على بضاعته التي يتاجر بها؟ أو بمعنى آخر، هل هناك ربح حلال وربح فاحش حرام؟ وما هو المعيار أو الاعتبارات التي تفرق بواسطتها بين كلا النوعين من الربح؟ الربح غير محدد، وذلك لأنه خاضع للطلب والعرض، فأحيانا تكون السلعة عند الإنسان ثم تقل في السوق فيرتفع السعر جدا، فلا يمكن أن نقول إن هذه الزيادة هو ربح حرام. نعم يكون الربح حراما في موضعين: الموضع الأول إذا كان المشتري لا يعلم السعر فخدعته، كما يوجد من بعض الناس إذا جاءه صبي أو امرأة باع عليه ما يساوي 10 في 20، فهذا لا شك في تحريمه لأنه خداع وتغرير للمسلم. وخلاف قول الرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والموضع الثاني الذي يكون فيه الربح الكثير حراما: إذا كان المشتري مضطرا إلى الشيء فاستغللت اضطراره حتى ضاعفت عليه القيمة، فإن هذا حرام، والواجب أن تعطيه بسعر المثل. أما إذا ارتفعت أسعار السوق عموما فإن هذا لا بأس به ولو كانت 10%. هنا مجموعة من الأسئلة تسأل عن الضرائب، تقول هل في الإسلام ضريبة وما حكمها، وهل ينفق المسلم جميع ماله كزكاة أم ماذا؟ أما المسألة الأولى الضرائب، فالضرائب ليس في الإسلام ضريبة بباطل. نعم في الإسلام تعزير بالمال ولا نسميه ضريبة، فقد جاءت السنة بتحريق مال الغال أو رحل الغال الذي يغل من الغنيمة يقتل ما غنم، فإن السنة جاءت بتحريق رحله. كذلك أيضا جاءت بعقوبة كاتم الضالة أن يضمن قيمتها مرتين. وكذلك على القول الراجح من أقوال أهل العلم أن للإمام أن يعزر بالمال إحراقا أو أخذا أو إتلافا بأي نوع، وهذا لا يسمى ضريبة. وكذلك جاءت السنة بل حتى في القرآن أخذ الجزية من أهل الكتاب، لكنه في الحقيقة ليس ضريبة بباطل لأنه عوض عن حمايتهم والقيام بحقوقهم وعدم قتالهم، فلا تجد في الإسلام ضريبة إن صح أن نسميها ضريبة إلا وهي بحق. أما الضرائب الباطلة التي تؤخذ على أموال الناس بغير حق فإن هذه لا تأتي في الإسلام، بل قد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. في سؤال يقول لك: إن بعض الناس ينكرون وجود الجن ولا يعترفوا بهم، وإذا كانوا موجودين فهل يؤثروا على الناس أم لا؟ وإذا كانوا يؤثرون فهل كما يقول بعض الناس أنهم يدخلون في دم الإنسان أم أنهم يؤثروا عليه خارجيا؟ وما هو العلاج إذا كانوا يؤثرون، وما هو علاج السحر والعين؟ وأضيف يقول: وما هو تفسير قوله تعالى: وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا؟ أما وجود الجن فإنه ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وإنكاره كفر، إنكار وجود الجن كفر لأنه تكذيب للقرآن والسنة وإجماع المسلمين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وأما إنكار دخولهم في الإنس فإن أهل السنة مجمعون على أن ذلك أمر ممكن وواقع، ولم يخالف في ذلك إلا المعتزلة الذين قالوا إن الجني لا يمكن أن يدخل الإنسي لأن مادة هذا تخالف مادة هذا. وليس بغريب على المعتزلة، لأن المعتزلة يقدمون العقل على النص، فما بدا من النصوص مخالفا لما يزعمونه عقلا وهو في الحقيقة وهم لا عقل، ما بدا من نصوص مخالفا له، فهم فيه بين أمرين: إما أن يجحدوه وينكروه إن تمكنوا من ذلك، وإما أن يحرفوه بدعوى أن ذلك تأويل له. والواقع يشهد لما دل عليه الكتاب والسنة من دخول الجني في الإنس، ولا ينكر هذا إلا مكابر، والمكابر ليس في اليد حيلة لإقناعه، لأن المكابر مسفسط، تقول له هذه الشمس ويقول لا، هذا القطب، تقول هذا القمر يقول لا هذا الشمس، تقول هذا إنسان يقول لا هذا جمل، وهكذا. المكابر مكابر لا يقتنع بشيء. وقد نقل عن الإمام أحمد بن حنبل وعن أئمة أهل العلم أنهم يخاطبون الجنية في الإنس مخاطب صريح. نقل الحافظ بن القيم وهو ثقة ثبت عن شيخه ابن تيمية رحمه الله أنه جيء إليه بمصروف صرعه الجن، فخاطب من فيه، فإذا هي جنية، فقالت لي الشيخ الإسلام ابن تيمية إني أحبه، قال هو لا يحبك، قالت أريد أن أحج به، تبي تطير وتحج، قال هو لا يريد أن يحج معك، فنصحها أبت أن تخرج، فأخذ عصا وجعل يضرب الرجل على رقبته، لكن الرجل لا يشعر. ثم قالت أخرج منه كرامة للشيخ، قال لها لا تخرجي كرامة لي، أخرجي طاعة لله ورسوله. شف أنانية ولا لا؟ ها؟ عكس الأنانية، قال لا تخرجي طاعة للشيخ ولكن أخرجي طاعة لله ورسوله، فخرجت. فلما أفاق الرجل لما خرجت قال لمن حوله ما الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ قال سبحان الله، ما الشيخ يضربك ويكلمك؟ قال والله ما شعرت لا بضرب ولا بكلام. وقال كثيرا حتى في زمننا هذا الآن يخاطبون الجن. أما القرآن فقد أشار الله إليه في قوله الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فسره علماء التفسير بأنه المصروع يقوم متخبطا لا يدري، الذي صرعه الشيطان. وكذلك روى أهل السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مر بصبي يسرع، لصبي يسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للجني الذي فيه اخرج عدو الله فإني رسول الله، يخاطبه. وهذا سنده جيد، والواقع شاهد بذلك. فإذا كان الكتاب الله وسنة رسوله والواقع كله يشهد بذلك، لم يبق لإنكاره وجه بأي حال كان. في سؤال تعقيب على السؤال اللي جبته بالنسبة للمشتري السيارة، ويقول إذا تم الشراء يعني الآن فما العمل؟ يعني إنه تم اشترى السيارة بالربا كما قلت، فما العمل؟ العمل في هذا إذا أمكن أن ترد السيارة إليه الآن وتضمن النقص الذي حصل للسيارة و تسقط الفائدة الربوية فهذا هو الواجب. أما إذا لم يمكن فأنت تب إلى الله عز وجل من هذا، وآخذ الربا غيرك، لأنك أنت مأخوذ منك الربا، ومن أخذ منه الربا ولم يتمكن من فسخ العقد فإن توبته إلى الله عز وجل تكفيه عن ذلك، وتبقى السيارة ملكا لك، لا سيما إذا كنت عملت هذا فعلت هذا العقد وأنت لا تعلم. سؤال يقول: هل كان استخلاف أبي بكر الصديق بالنص أم بالاختيار مع التوضيح؟ هذا آخر سؤال. نعم. فيها لا ما في. استخلاف أبي بكر رضي الله عنه لم يكن بالنص الصريح على أنه الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هناك إشارات بينة كالصريح، فمنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم استخلفه على الأمة في الحج عام 9 من الهجرة، واستخلفه على الأمة إماما في الصلاة في مرض موته، حتى إنه لما أمر نساءه أن يدعى أبو بكر فدعوني عمر قال إن كنا صواحبات يوسف، وأنكر عليهم، وجاءت امرأة في حاجة لها فقال إيتيني العام المقبل، فقالت أرأيت إن لم أجد، قال ائتي أبا بكر، وأمر في مرض موته أن تسد الأبواب الشارعة في المسجد إلا أبا بكر، وقال صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، وقال صلى الله عليه وسلم يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر، إلى أمثال ذلك من الأحاديث الدالة على أنه الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضها قد يكون كالصريح في ذلك. ولهذا والحمد لله أجمع المسلمون عليه، على أبي بكر رضي الله عنه بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا سؤال يعني له علاقة بعد مقتل عثمان بن عفان وتولي علي الخلافة من بعده، بويع علي من المدينة ما عدا من فئة قليلة منهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير الذين وقفوا في صف معاوية ضد علي، ما السبب الذي يراه فضيلتكم، وما حكم الإسلام في معركة الصفين، ومن يخوض في الحديث عنه؟ الحقيقة أن هذه الحوادث لا أحب قراءتها، وما قرأتها كثيرا، وهي كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: دماء طهر الله سيوفنا منها فنطهر ألسنتنا منها. نقول: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، والمسلمون الآن في حال أهم من هذا. ولا شك أن الصحابة الخلص كانوا مجتهدين فيما فعلوا، والمجتهد إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. ولا شك أيضا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أقرب إلى الحق من غيره، لكن ليس معنى ذلك أن يعادي غيره، بل نعذره في اجتهاده ونسأل الله تعالى له العفو والمغفرة. هذا موقفنا. نحن الآن في حاجة إلى أن نجتمع على كلمة الحق، وأن نكون أولياء لجميع الصحابة رضي الله عنهم، المخطئ منهم والمصيب، المصيب نسأل الله له الزيادة من فضله، والمخطئ نسأل الله له العفو والمغفرة، وما منا أحد إلا وهو مخطئ ومصيب حتى في زمننا هذا، حتى الإنسان نفسه يخطئ أحيانا ويصيب أحيانا، ويعرف من نفسه أنه أخطأ ويندم على خطأه، ويتمكن أحيانا من إصلاح الخطأ وأحيانا لا يتمكن، فهم بشر مثلنا، ليسوا معصومين، لا علي بن أبي طالب ولا الزبير ولا عائشة ولا عثمان ولا عمر ولا أبو بكر، كل منهم معرض للخطأ، لكن لعلو مرتبتهم ومقامهم يغلب على ظننا بل نجزم أنهم لن يتعمدوا الخطأ، وأن ما صدر منهم من بعضهم من خطأ فإنما هو عن اجتهاد يعذرون فيه، ويسأل الله لهم المغفرة والعفو. وما أحد يثير مثل هذه الأشياء إلا ذو حقد على الإسلام ويريد تفرقة المسلمين ويريد أن يلقي العداوة بينهم، وإلا فما شأننا وشأنهم؟ نحن نحب جميع الصحابة بدون تفصيل، ونفضل بعضهم على بعض في المحبة، كما أن بعضهم يفضل بعضا في الجهاد في الإسلام والذود عنه وبيان الحق والدعوة إليه، فلهم منا من الولاء والمحبة ما يستحقون، ولكل درجات مما عمل. نعم. سؤال هذا خاص برجاء توضيح بعض المصطلحات التي تجد في بعض خطب الجمعة، حيث أن بعض الخطب يكون بها أكثر من مفردة قد يصعب على الغالبية تفسيرها أثناء سماع الخطبة، بالتالي قد تضيع الفائدة. وعلى سبيل المثال عند ذكر حديث معين أرى أن يذكر مرادف لبعض المفردات التي قد يصعب على الغالبية فهمها. أو شكرا. والله أنا طيب، أنا أوافقه على ذلك، إنه أن الكلمات التي تكون غريبة على أكثر الناس ينبغي أن توضح، ولكن في عكس ذلك من تكلم معي في كتاب الضياء اللامع في الخطب الجوامع، في بعض الخطب أقول بدل بر كلمة عيش، عيش في لغتنا النجدية بمعنى بر، وقال لي ليش تقول في الخطبة عيش؟ لأن عيش هذه لغة عامية، اللي يسمع يقول عيش من مصدر عاش يعيش عيشا، ما يعرف أن العيش هو البر. فكان الذي ينبغي أن تكون كلمات الخطبة باللغة العربية، لكن لا مانع من أن تذكر باللغة العربية وتفسر بما يوافق لغة العصر. وأنا في الحقيقة في مرة من المرات يعني خطر على بالي أن أعهد إلى أحد الإخوة الباكستانيين الذين عندهم علم أنه بعد الصلاة يذكر لهم عناصر الخطبة، بمعنى أني أكتب الخطبة وأعطيها من قبل الصلاة ويقرأها ويفهم معناها ويتمكن من ترجمتها، وتكون بعد الصلاة، لأن كثير من الباكستانيين عندنا ما يعرفون شيئا. لكن بعد أن تأملت وجدت أن هذا غير مناسب، لأن أخشى أن يفتح باب لتكون الخطب ثلاثا بدل خطبتين قبل الصلاة، تكون ثلاث، واحدة بعد واحدة قبل. ثم إذا خطبنا مثلا، إذا تكلموا بلغة الباكستانيين جاءنا الهنود، قالوا حنا كثيرون، أي نعم، ثم جاءنا وناس آخرون، مشكلة، تبقى نقدر نخطب تترجم الخطبة إلى العصر. أي نعم. والله الأسئلة الهامة ما يخالف. يقول إن شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين، ما المقصود بهذه العبارة؟ وهل تستطيع المرأة شغل مناصب حساسة ولماذا؟ شهادة المرأة الرجل بشهادة المرأتين جاء ذلك في القرآن، قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، وبين الله الحكمة في ذلك، فقال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فبين الله الحكمة من كون شهادة المرأتين بشهادة الرجل، وهي أن حفظ المرأة ووعيها أقل من الرجل، فاحتيج إلى تقويتها بامرأة أخرى أن تذكر إحداهما أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ومن تأمل أحوال العالم في قديم الزمان وحديثه عرف ما للرجل من قوة في عقله وحفظه وذكره تفوق ما عند المرأة، وهذا طبعا باعتبار الجنس لا باعتبار كل فرد، إذ قد يوجد من أفراد النساء ما يفوق كثيرا من أفراد الرجال، لكن العبرة بالجنس. ولهذا نقول مثلا التابعون أفضل من تابع التابعين، وليس المعنى أن كل فرد من التابعين أفضل من كل فرد من, من, من تابع التابعين، لكن المراد الجنس، فقد يكون في تابع التابعين من هو أفضل من التابعين. وأما الفقرة الثانية وهي أن تتولى المرأة المناصب الهامة فهذا لا يجوز. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وهذا الحديث سواء قلنا إنه خاص بتلك الفئة أو بأولئك القوم الذين ولوا أمرهم امرأة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وهي بنت كسرى، أو قلنا إنه عام، فإنه يدل على قصور المرأة وأنه لا ينبغي أن تتولى المناصب الحساسة، اللهم إلا إذا كان هذا المنصب مما يتعلق بالنسوة، أي أنه منصب نسوي كأن تكون مديرة في مدرسة نساء، مديرة للمدرسة أو مديرة تعليم في تعليم نساء، فهذا قد يقال إنه ممكن. وأما أن تتولى شيئا من أمور الرجال الحساسة فهذا لا يجوز وليس من العقل في شيء. شكرا لفضيلة الشيخ على ما أمتعنا فيه في هذه الأمسية، ونرجو أن من الله العلي القدير أن يثيبه ويثيبه خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.